الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. اهدنا الصراط المستقيم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.